السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم من جديد مع البث القرآني ومجلس مجالس سورة البقرة، المجلس السادس. ننتظر ثواني حتى يتجمع الناس ثم نبدأ البث إن شاء الله. الصوت واضح ولا اخباره ايه؟ يا ريت لو حد دخل يقول لنا اخبار الصوت قبل ما نبدأ. جزاكم الله خيرا، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وفيكم بارك الله، أحسن الله إليك يا باشمهندس. ماشي، نبدأ على بركة الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. المجلس السادس من مجالس سورة البقرة، ووصلنا لقول الله عز وجل: إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. الحقيقة الآية دي أول ذكر للأمثال في القرآن بلفظ المثل، وإن كان في أمثال في القرآن اتضربت زي ما شرحناها أعتقد في المجلس الثاني أو الثالث، في قول الله سبحانه وتعالى عن المنافقين: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا. لكن هنا بقى ربنا بيكلمنا عن ضرب الأمثال عموما، ضرب الأمثال عموما. يعني ربنا سبحانه وتعالى تكلمنا عن الأمثال بشكل نموذجي، يعني نموذج المثل اللي ضرب للمنافقين، ثم هنا رد فعل الناس تجاه أمثال القرآن. حقيقة هذه الآية: إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، ورد في شأنها عدة أسباب نزول، فمما ورد عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أن الله عز وجل لما أنزل قوله: إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، ويسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب. وأيضا ذكر آية أخرى وهي قول الله عز وجل: مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا، وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت، وسميت سورة بهذا الاسم سورة العنكبوت. لما نزلت هذه الآيات قال المشركون، ده كلام ابن عباس، قال المشركون: أرأيتم كيف يصنع هذا؟ أو أرأيتم أي شيء يصنع بهذا؟ يعني كأنهم بيستثقلوا فكرة أن يبقى فيه أمثال عن حيوانات أو أعزكم الله حشرات. فأنزل الله عز وجل هذه الآية: إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقه. هي البعوضة تحديدا، وهذا المثل لا يخلق ذبابا ولو اجتمعوا. الذباب ده رغم ان هو مخلوق يعني يبدو حقيرا، ويبدو سواء هو او البعوض، الذبابة اللي بتضايقك دي او اللي تحس ان زنت ودانها كده تبعد النوم عنك لو موجودة في الغرفة، او ممكن لو بتقرص بقى، والحاجات اللي بتقرص واللدغة اللي ممكن تسبب احيانا امراض شديدة زي الملاريا وغيرها، يعني أسأل الله عز وجل لي ولكم العافية. هذا الذباب اختياره بالذات وهو الضعيف الحقير، أو هذا البعوض اللي ممكن يحمل في الوقت نفسه أخطر الأمراض، وكما يقول المفسرين ويسلب أغلى النفائس، ممكن يسلب عين واحد، ممكن يؤدي لسلب حياة زي ما قلنا الجراثيم القاتلة والأشياء التي ممكن تنتقل بسببه. القرآن يعني لما ضرب مثل لضعف الآلهة الباطلة في المثل اللي قلناه ده: لا يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا، ما جابش مثلا مخلوق ضخم مثلا فيقولك ده يعني ويعجز بيه، يعني هو مش هيقدر يخلق مثلا، يعني نضرب مثلا بالجبال والأنهار والسماء، ضربت بأمثال أخرى، لكن حتى أضعف المخلوقات اللي حتى ضرة أو ما فيش نفع منها فيما نعلم، يعني ما يعرفوش يخلقوا، بل حتى لو قلنا مثلا وان تسلبهم السباع شيئا، الاسد مثلا لو خد منك حاجه مش هتعرف تعمل، لانه الاسد قوي. لا ده البعوضه دي لو خدت منك حاجه اللي هي ادنى شيء لن تستطيع ان تاخذها منه. وان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب. هذا المثل اصلا لما ضرب قبل ما اتكلم عن الايه اللي معانا من سوره البقره، بس الاول سبب نزولها، هذا المثل سواء مثل العنكبوت او مثل الذباب الذي لن يستطيع ان يخلقوه ولو اجتمعوا له، يعلن ضعف هذه الالهه. ناس بتتخذ الهه من دون الله اوثانا، من بين هذه الالهه يعني اشياء يستنصرون بها، يستقون بها، يشعروا انه يعني عنده القوه دلوقتي لما يعني بيلجا للات او العزى او ما الى ذلك. فالمثل القراني ربنا سبحانه وتعالى شبه ضعف هذه الالهه وهوان امرها بالذباب، اضعف مخلوق في المخلوقات البنية. انت ممكن لو ضغطت اعزكم الله يعني لو ضغطت على الذبابه ولا الناموسه مثلا، لو انت حتى كده مثلا لو في مكان فيه ناموس وقرصتك ولا حاجه بتعمل كده خلاص الموضوع خلص، يعني سحقت هذه البعوضه او هذا المخلوق الضعيف. فيشبه يعني مش بقى بخلق الجمل ولا الفيل، لا الذباب اللي هو برضو بيحتوي على سر معجز، سر الحياه. يعني تعالوا اعملوا ذبابه، بس هل هي حيه؟ هل هي لها هذه الحياه اللي ربنا سبحانه وتعالى بثها فيها؟ فزي ما انت مستحيل تخلق مخلوق قوي جمل ولا فيل ولا لا، حتى الذباب لن يستطيعوا خلقه. دي الروايه الاولى ان هو ذكرت بشان الايه دي تحديدا، سواء ايه العنكبوت او ايه لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا. وروي ايضا ذلك عن الحسن وقتاده ان الله لما ذكر الذباب والعنكبوت وضرب بهما المثل ضحك اليهود، يعني قالوا ان الايه دي لا مش في شان المشركين، ان رد الفعل ده كان بسبب اليهود. اليهود لما قالوا لما سمعوا هذا ضحكوا وقالوا ما يشبه ان يكون هذا من كلام الله، يعني اذا انتوا الهكم او الاله اللي انتوا بتقولوا ان ده كتابه بيضرب مثل ببعوضه او بعنكبوت، فانزل الله عز وجل هذه الايه. في قول ثالث ان السدي ذكر ان هو لما ضرب الله عز وجل مثلي المنافقين لسه قايل لكم عليهم دلوقتي، اللي هو ايه مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما اضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون، او كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق، المثلين اللي شرحناه. فقال لما ضرب الله عز وجل هذين المثلين المنافقين قوله تعالى مثلهم كمثل الذي استوقد نارا اللي قلناه ده، قال المنافقون، هنا بقى المنافقين اللي قالوا بقى مش اليهود ولا المشركين، لا المنافقون قالوا الله أعلى وأجل من أن يضرب هذه الأمثال، يقول استوقد نارا وكصيب من السماء، لا ربنا ما يضربش هذه الأمثال. وهقول دلوقتي هتكلم شوية عن فكرة المثل القرآني، وأنا أعتقد من سنتين أو من ثلاثة في رمضان عملنا سلسلة، الأول كانت لايف في رمضان وبعد كده عملناها في قناة الندى كان اسمها تلك الأمثال، اتكلمنا بالتفصيل عن الأمثال القرآنية ويمكن عدينا على أغلب الصور وشرحنا يعني ما يسر الله عز وجل، بس أعتقد أن كان أغلب الأمثال القرآنية شرحناها بفضل الله عز وجل. هنتكلم عن الأمثال طبعا مهم جدا، لكن المنافقين قالوا إيه؟ قالوا لا يعني الله أعلى وأجل من أن يضرب هذه الأمثال، فأنزل الله هذه الآية إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. فسواء كان المشركين أو اليهود أو المنافقين هم جميعا استثقلوا أن يضرب الله عز وجل مثلا، أيا كان بقى المثل ده هنقوله دلوقتي. فربنا رد عليهم إن الله لا يستحي، مع أن ربنا سبحانه وتعالى كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من أسمائه أو من صفاته الحياء، إن الله حيي يستحي أن يرفع يده عبده يديه إليه فيردهما صفرا خائبتين، يعني حياء ربنا سبحانه وتعالى هنا ألا يحب أن يرد دعاء العبد. لكن في هذا السياق وفي عدة سياقات قرآنية مثلا والله لا يستحي من الحق مثلا ربنا قال كده، وهنا لا يستحي أن يضرب مثلا حتى لو كان المثل ده بعوضة أو أكبر أو أصغر، أيا كان الله سبحانه وتعالى يقول لنا إنه لا يستحي من ذلك. الله يضرب مثل بما شاء، هو خلقه سبحانه وتعالى يتكلم عنهم يضربهم مثلا، هذا يعني الله سبحانه وتعالى هو الذي يرد بيه. الناس بتفترق لما يسمعوا المثل، ويعني المثل اللي هنقوله دلوقتي ده الناس ممكن تفترق عليه، وده حال يعني اغلب البشر مع الحق او كل البشر مع الحق هتلاقيهم يفترقوا دايما، في ناس يزيدهم ايمانا لما يروا الحق ولما يعرفوا الحق، وفي ناس يزدادوا كفرا، ايكم زادته هذه ايمانا، فاما الذين امنوا فزادتهم ايمانا، واما الذين كفروا فزادتهم رجسا الى رجسهم. دي طبيعه الاشياء. هنا في النموذج ده مع الامثال القرانيه حصل ده بالفعل، وانقسم الناس، انقسم الناس في تعاملهم مع المثل القراني. والسياق القراني اصلا سياق معجز، يعني ربنا سبحانه وتعالى لما يذكر لنا مثل اصلا بيبقى المثل ده مليان بالفوائد والعبر زي ما هنتكلم دلوقتي ان شاء الله. بس اصلا فكره زي ما بقول لكم بقى الكلام عن الامثال عموما هي فكره مبهره، ان رب العالمين جل وعلا، ان ملك الملوك سبحانه وتعالى يضرب مثل لعبد. يعني واحد ساعات هيسال نفسي وانا قيمتي ايه اصلا ان ربنا سبحانه وتعالى يريد لي ان افهم؟ ما هو اصلا ربنا بيضرب مثل ليه؟ لتقريب الصوره. حتى في الحديث من حديث سيدنا علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه، وبعض العلماء صحح رفعه للنبي، يعني بعضهم الموقوف على سيدنا علي ده من كلام سيدنا علي، وبعضهم رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم، انه قال ان الله انزل هذا القران امرا وزاجرا، اوامر ونواهي، امر وزجر عن اشياء، وسنه خاليه، سنة خالية اللي هو يعني قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين، أحوال اللي كانوا قبلنا الأمم السابقة الأنبياء سنة خالية. ثم قال ومثلا مضروبا، مثلا مضروبا. فالواحد لما يتأمل ده، يعني أنا قيمتي إيه أصلا عشان ربنا؟ ما هو أنت لما بتضرب مثل عشان أفهم، يعني لما يجي ولله المثل الأعلى، أنا عايز أوصل لكم بس الفكرة. المدرس الشاطر بالذات في المواد النظرية ها دايما تلاقيه ايه يبين اكتر، وحتى الدعاه الناجحين اللي الناس بتحبهم تلاقيه يعرف يضرب مثل جميل. هو بيضرب مثل ليه؟ سواء مدرس او معلم او داعيه او يريد، هو عايز يقرب الصوره، يريد لك ان تفهم، يريد لك ان تعي. وربنا بيقول وما يعقلها الا العالمون، يريد لك ان تعلم. هذه الامثال وتلك الامثال نضربها للناس. فهي فكرة الحقيقة أنا دايما بشوف، عشان كده كنت عملت سلسلة أصلا عن أمثال موجودة في التعليقات أهو جزاكم الله خيرا، إن ربنا سبحانه وتعالى يريد لك أن تعي، يريد لك أن تعقل، يضرب لك المثل. أنا بحس فيها مودة وفيها إكرام، إن ربك جل وعلا يريد لك أن تعي مقاصده، يقربها إليك. شوف أنت كنت بتحب إزاي المدرس اللي بيعلمك ويبسط لك المعلومة ويقرب لك الأمثال عشان تفهم، وبتشوف انت نفسك زي ما بقولك يعني جزء كبير من، لو جيت تشوف مثلا اشطر دعاة وانجح دعاة والناس بتحبهم وتحب تسمعهم، هتلاقيهم بيعرفوا يضربوا امثال يقربوا فيها الصورة. وده معناه جميل، انت يعني كل ما تحس ان ربنا بيضرب لك مثل تحس قد ايه ان ربك سبحانه وتعالى يريد لك ان تعي. خلي بالك الامثال بتدخل في كل حاجة في حياتنا، يعني لو انت تأملت كده الامور إيه مثلا في اي حاجه، يعني شوف مثلا في رياضه مثلا يقول لك إيه سباحه الفراشه الدولفين اللي مش عارف ايه، فكر كده في امثال كده في اي حاجه كده. حتى في حياه النبي عليه الصلاه والسلام كان يضرب لهم الامثال، يعلم الصحابه، يعدي على جدي اسك جدي فيه عيب في اذنه وميت، يقول لهم ايكم يشتري هذا بدرهم. يعني انت خدت بالك بيفكر في كل، فانت اصلا طبيعه الاشياء في الناس ان انت تحس ان، يعني لو جيت تشوف مثلا السياره، مثلا السيارات هتلاقي يعني بدايه اختراع السياره جت منين اساسا، اختراع العجله، وان انت تفتكر هتلاقي قدامه نموذج مثلا، هو شايف الفرس، الفرس له سرعه محدده، طب انا ازاي بقى اعمل حاجه وممكن مثلا يمرض وممكن بيحتاج يعني رعايه وحاجات من دي، فايه فهو يعمل حتى اربع عجلات ويعمل مش عارف العجل ازاي، وبعد كده يحط بنزين ويعمل الموتور كام حصان، هتلاقي المثل داخل في كل حاجة. حتى كنت ذكرت قبل كده مثلا في شغلتنا في طب الأسنان مثلا، تلاقي في حاجات من اللي بيسموها انتوا الشنيور اللي نحفر بيها لما نيجي نحشي درس وكده، فحتى شوف اهو، شوف انا عشان اوصلها لك قلت الشنيور حاجة انت مثل شيء انت تعرفه، طبعا مش شنيور ولا حاجة اسمها الكونترا او الهاند بيس، بس هي ايا كان اسمها هي نفس الفكرة، حاجة بتلف والشيء اللي بيتحط فيها ده مثلا انواعه واسمائه كلها امثال. يعني في حاجه اسمها الروز هيد، الراس بتاعها عامله زي الورده، في حاجه اسمها انفيرتد كون، هرم مقلوب، في تلاقي اشياء دايما في حياتنا امثال. الحاجه اللي شبه كذا، الحاجه اللي بتعمل كذا، كل ده بيبقى سببه ايه اصلا؟ ليه النبي عليه الصلاه والسلام يقول لكم ايكم يشتري هذا بدرهم؟ يلاقي اثنين بيغتابوا يقول لهم انزل فكل من جيفه هذا الحمار، لقد نلتما من عرض اخيكما مثل هذا. كل ده ليه؟ عشان يقرب الفكره. وربنا سبحانه وتعالى يقولها لنا في هذه الايه في مطلع القران في بدايات التنزيل، او في بدايه مش في بدايه التنزيل، بدايات التنزيل المدني، ان ربنا يقول لك ان الله لا يستحي ان يضرب مثلا، ان يضرب مثلا ما بعوضه فما فوقها. ان ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك زي ما قلنا بقى بثلاث اقوال، ان هم مستكترين ان في مثل، ومثل ده بيتضرب ببعوضه او بعنكبوت او باي شيء. على فكره الامثال في القران بحيوانات متكرره، يعني مثلا ايه؟ فمثله كمثل الكلب، مثل المنتكس، واتل عليه نبأ الذي اتيناه اياتنا فانسلخ منها فاتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه اخلد الى الارض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب ان تحمل عليه يلهث او تتركه يلهث. مثل الذين حملوا التوراه ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفار. شوف النموذج، الصوره حمار ماشي اعزكم الله وشايل اسفار، اسفار دي كتب عظيمه مليانه بالنفع والعلم، استفيد بيها، عمل بيها حاجه الحمار؟ بقى عالم فيزياء لما شال الكتب في الفيزياء، ولا عالم في الكيمياء لما شال؟ لا. ليه؟ لانه حمار. اهو ده مثل بالظبط اللي ايه؟ اللي خد علم وما استفادش بيه. حملوا التوراه ثم لم يحملوها، عامل زي الحمار اللي شايل كتب ما بتنفعوش بحاجه. شوف الامثال بتتكرر ازاي؟ كل ده ليه؟ عشان نفهم. فلما حصل كده احنا قلنا ان ده رد من ربنا عليهم. وربنا سبحانه وتعالى قال لهم ان الله لا يستحي ان يضرب مثلا ما بعوضه فما فوقها، واتكلمنا عن طبيعه الامثال وكم كبير جدا من الامثال في القران. بقول لكم يعني اللي عايز يستزيد في الموضوع ده يرجع بقى لسلسله تلك الامثال، سواء اللي كانت على قناه الندى او اللي كانت لايف برضو في رمضان اعتقد من سنتين او ثلاثه، مش متذكر التاريخ بالظبط. فكانت عدد كبير جدا من الامثال وكلها عظيمه المعنى، عظيمه النفع، تقرب لك معاني وتعرفك بحاجات ممكن انت مهما قعدنا نقول لك كلام نظري ما تفهمهاش، لكن لما تفهمها تشوفها. زي ما بقول لك كده، العلم بغير عمل ليس نافعا، جمله جميله ولكن جمله جافه، لكن لما تشوف مشهد كده تسترجعه، مشهد حمار شايل كتب. الانتكاس امر سيء وامر يؤذيك، قلت لك كده الايه الجمله، لكن ايه؟ كمثل الكلب ان تحمل عليه يلهث او تتركه يلهث. صوره اتحطت قدامك خلاص، لزقت في الدماغ، واضحه شكلها، واضح طبيعتها، مدلولها على نفسك، حاجه انت بتشوفها وربنا ضرب لك بيها مثلا لانه يريد لك ان تعلم. طيب كان طبيعه ردهم بقى ايه؟ عملوا ايه مع الكلام ده؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى بيقول ان الله لا يستحي ان يضرب مثلا ما بعوضه فما فوقها، فلما ربنا بيضرب المثل بيعملوا ايه بقى قصادهم؟ ممكن يرفضوا، ممكن يشككوا، ماذا اراد الله بهذا مثلا، ممكن يتهموا. فهم هنا ربنا سبحانه وتعالى لما ذكر ذلك قال ثلاث حاجات عملوها. اول حاجه قوموا بيها امثال القران زي ما قلنا كده في كلمه المنافقين، ادعوا العمق. يعني لا يعني معقول يعني القران يبقى بسيط كده ربنا يضرب بيه امثال عشان نفهم؟ احنا ناس عندنا يعني عمق، عايزين كلام. دي ناس كده تحس انها كلما تقعرت وكلما تكلفت وكلما كانت لغتها صعبه، يعني حتى منهم بعض الافاضل يعني واحسبهم على خير وكل حاجه، بس دايما كنت بنصحهم يعني يا جماعه بلاش لغه الترجمه. عارفين ساعات كده اللي بيترجموا روايات لو مش شاطرين قوي، يعني كان رحمه الله عليه الدكتور احمد خالد توفيق احيانا كان يترجم، كنت بتقرا الروايه المترجمه للدكتور احمد خالد توفيق، لا بتحس فيها بنفسه، هو مش بيترجم حرفيا، لا هو عامل صياغه ادبيه جميله. وفي بقى ترجمات تحس ان انت مش طايق تكمل الكتاب او الروايه، ليه؟ كلام صعب، كلام يعني. ففي تحس ناس من كتر ما قروا كلام مترجم او يعني انشغلوا بالمساله دي وهو بيكتب كتابته الطبيعيه بيكتبها بلغه الترجمه وبتقعر كده وبالفاظ مش حابب اقول يعني نماذج من هذه الالفاظ عشان ما يبانش ان انا اقصد حد بعينه يعني، وانا لا اقصد حد بعينه والله، بس هو دي طبيعه انتوا بتشوفوها بتتكلم عادي. هم عملوا كده مع القران، قال لك ده كتاب بسيط يصلح لعامه البشر، انما احنا مثلا سواء كان اليهود اللي قالوا الكلمه دي او المنافقين، لا احنا يعني هتدينا امثله بمجرد بعوضه؟ معقول؟ معقول كلام ربنا يبقى كده؟ كان كلام ربنا لازم يبقى ايه؟ كهنوت غامض عميق وما حدش يفهمه. طب ليه؟ هو ربنا يريد لك ان تفهم اصلا، الله عز وجل يريد لك ان تعي، ان تعقل، وما يعقلها الا العالمون. المعنى الثاني ان هم حسوا ان الكلام ده هيفضحهم، هيفضحهم. كلام بيوضح كل حاجة اهي، كل حاجة قدام. يعني شوف مثلا المثال بتاع البعوض اوضح مدى ضعف هذه الآلهة. لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا، هاتوا دبانة بس اخلقوا دبانة، ولو اجتمعت كل اللات والعزة ومناو وهبل وكل هؤلاء. فيقعدوا بقى يعملوا معقول ايه الكلام ده، ايه الكلام الغريب ده؟ يعني الله سبحانه وتعالى يرد عليهم، الله سيستمر في فتحكم وسيستمر في كشف هذه الأمور بهذه الأمثال البسيطة. فده ده معنى تاني. قيل أيضا، وده مروي عن الإمام قتادة، إن هم تعجبوا إن القرآن بيتحدث في تفاصيل زي دي. تكلمنا عن البعوضة والذبابة والعنكبوت والكلب والحمار الكلام ده، فربنا سبحانه وتعالى بيقول لهم من البداية كده أيوة ربنا بيكلمنا في هذه التفاصيل وفي هذه الأمور ولا يستحي من ذلك. شبه كده الكلمة الجميلة لما اليهود جم لسيدنا سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه بيقولوا له يعني إيه، إن نبيكم هذا يعني علمكم كل شيء أعزكم الله، حتى يعني أدب دخول الخلاء. فقال سلمان نعم علمنا ذلك، وبدأ يأكد لهم بقى نفس الروح، روح العزة كده. ايوه النبي عليه الصلاه والسلام علمنا اداب دخول الخلاء، وعلمنا ان احنا لما نستجمر نستجمر بكذا، ولا نهانا عن نستجمر وان نستنجي بطريق، وقعد يقول لهم الكلام ده بعزه. فكان انت بتسمع كده ان الله لا يستحي ان يضرب مثلا ما بعوضه فما فوقها. فده معنى مهم جدا، ان انت السياق سواء كان خايفين من التفاصيل، مش عايزين يسمعوا التفاصيل اللي بتفضحهم، او مش عايزين يسمعوا الفضايح اللي بتتكلم عن ضعفهم وضعف آلهتهم، او ان هم عايزين يقولوا يعني لا احنا عايزين كتاب كهنوتي كده ما يكونش الناس كلها فاهماه، يكون للخواص غير العوام، لا كل ده الآية بترد عليه. فتكون يا اما ان هم سخروا من القرآن، القرآن هيستمر في التوضيح مع كل سخريتهم، واما ادعاهم ان الكلام ده بسيط بيشرح للعوام، فربنا يقول لهم ايوه ربنا لن يستحي من هذا، واما ان ربنا بيتكلمهم في التفاصيل فربنا بيقول ايوه هنتكلم في التفاصيل. وان بعض العلماء برضو قالوا كلمه جميله قوي، قالوا ان القران بالامثال دي سفه حاجات بيعظموها، سواء الالهه الباطله سواء الدنيا. ما انا بقول لك حتى في سياق الكلام بعض العلماء قالوا ان المقصود هنا كلمه النبي صلى الله عليه وسلم، لو كانت الدنيا تساوي عند الله، وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضه ما سقى الكافر منها شربه ماء. فلك يعني انتوا بتشبهوا الدنيا العظيمة اللي احنا بنجتهد فيها، اللي احنا بنحاول نبقى اغنياء وبنحاول نبذل وبننال كل الشهوات، انها جناح بعوضة. فربنا سبحانه وتعالى بيقول لهم في كل هذا انه مستمر في هذا التنزيل بهذا المعنى. ويبدأ بقى يفترق الناس زي ما قلت لك بقى، رد الفعل بقى. فاما الذين امنوا، المؤمنين بقى اللي فهموا يعني ايه ايمان وفهموا يعني ايه توحيد، فيعلمون أنه الحق من ربهم، مش ربنا اللي قال يبقى الحق، ربنا سبحانه وتعالى هو اللي ضرب المثل ده يبقى الحق، وربنا سبحانه وتعالى علمنا ده يبقى هنزداد إيمانا، أيكم زادته هذه إيمانا. فأما الذين أمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم. ودي قاعدة يا أخوانا، قاعدة مفروض لازم ناخدها كده في حياتنا. إن كان قال، دي كلمة حتى اتقالت عن النبي لما سيدنا الصديق رضي الله تعالى عنه قالوا له ان صاحبك يزعم انه اسري به الى البيت المقدس، اسال الله عز وجل ان يحرره وان ينصر اخواننا في فلسطين. فتقال في حادثه الاسراء قالوا لسيدنا ابو بكر عايزين يشككوا الحق، ده بيقول انه راح بالليل ورجع. طبعا مفيش بقى في الوقت ده لا طيارات ولا عربيات ولا الكلام ده كله، طب راح ازاي بالليل ورجع؟ فسيدنا الصديق قال لهم الكلمه الجميله جدا، ان كان قال فقد صدق، صدقته فيما هو ابعد من ذلك، صدقته في خبر السماء. فدي قاعده عند المؤمن. شوف الكلمة الجميلة اللي في كتب والله العظيم، مطلع سورة البقرة يا اخوانا شعارات في الحياة، لو الإنسان فعلا خدها قدامه كده نصب عينيه كده حاجة كده يسير عليها، والله العظيم حياتك تتغير. دي من عند ربنا، فأما الذين أمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم. قال لا بعوضة، بعوضة الحق من ربهم، عنكبوت ماشي، كلب ما هو خلاص، مدام ربنا قال خلاص. فيعلمون أنه الحق من ربهم، ربنا قال الموضوع انتهى. طب في المقابل بقى، وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا. أغلب أهل القراءات أنت بتقف هنا وقف لازم، إن هما كلمتهم بتخلص هنا، إيه ده بعوضة، هو ربنا يريد إيه بالمثل ده؟ بعضهم قالوا إن قالوها في سياق الاستهزاء، ماذا أراد الله بهذا مثلا، أو بسخرية أو بتشكيك. عارفين زي قول الله عز وجل وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين. لكن المؤمنين يقولوا إيه لما يتقال لهم ماذا أنزل ربكم، قالوا خيرا، دايما المؤمن عنده القاعده دي، ماذا اراد الله بهذا مثلا، الذين امنوا بيقولوا ايه؟ لا ما بيقولوش كده، بيقولوا يعلمون انه الحق. حتى لو انا مش فاهم، انا عندي قاعده اساسيه. لا ما هو في ايه تانية قالوا خيرا، وفي الايه اللي حضرتك قلتها جزاك الله خيرا قالوا الحق وهو العلي الكبير. لكن ال ال ال القاعده هي دي، ان انا حتى لو ما فهمتش دلوقتي انا عارف ان انا لو ساعتها هفهم، لو سالت هعرف اسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. لكن القاعده عندي خيرا، عارفين زي قول الله عز وجل هو الذي في سوره ال عمران، هو الذي نزل عليك كتاب منه ايات محكمات هن ام الكتاب واخر متشابهات. في حاجات مشتبهه، حاجات فيها متشابهات. فاما الذين اوتوا العلم فيقولون امنا به كل من عند ربنا، ولا الاول. فاما الذين كفروا، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اقول الايه ثاني، بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي نزل عليك كتاب منه ايات محكمات هن ام الكتاب واخر متشابهات. فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه وابتغاء تاويله وما يعلم تاويله الا الله والراسخون في العلم يقولون امنا به كل من عند ربنا. لا حبيبي مفيش حاجه، انا بس بقول لك ان في ايتين يعني. كل من عند ربنا قاعده، شوف القران بيرسخ لك قواعد. انت في والله ايه حاسس زي ما هيجي مثلا دلوقتي في الايه بتاعت خلق السماء الاول ولا خلق الارض الاول، قد تبدي او قد تظهر تناقض عند البعض وهنحله ان شاء الله، بس يعني قبل ما بتحل بتقول ايه؟ كل من عند ربنا وما يذكر الا اولو الالباب. ماذا اراد الله بهذا مثلا؟ مش دي اللي بنقولها، امال بنقول ايه؟ فيعلمون انه الحق من ربهم. ماذا انزل ربكم؟ قالوا خيرا، قالوا الحق. دايما ده قاعده عند المؤمن. طيب يجي بعد ما وقفنا ماذا اراد الله بهذا مثلا، قلنا ان دي على الراجح كلمه المشركين بيقولوها على سبيل الاستهزاء. يجي بعدها بقى ايه؟ يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا. اغلب العلماء على ان القول الثاني هو الارجح. القول الاول ان يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، ان ده قول الكفار. هو بيقول ماذا اراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي، يعني هو ربنا يعني بينزل لنا مثلا عشان نضل، هم بيقولوا كده. والقول الثاني ان دي اجابه الله عز وجل على هذا السؤال الذي يستهزئون به، ان ربنا سبحانه وتعالى بيقول لهم ان مع وضوح الامثال القرانيه، مع وضوح كلام الله عز وجل، في ناس هتضل، في ناس هتضل زي دول، زي اللي سالوا ده ماذا اراد الله بهذا مثلا. دول ضلوا عشان الكبر، ضلوا عشان شايفين ان هم مستواهم الثقافي والعقلي اعمق واعلى. هناك توبه لمسلم قال ذلك وهو على غير علم. هو ما قالش ذلك على سبيل الاستهزاء، انا قلت لهم دول بيقولوها ماذا اراد الله بهذا مثلا بيقولوها على سبيل الاستهزاء. لكن لو بيقولها على سبيل التعلم، يعني انت بتسالني هو ربنا يريد ايه بهذا المثل ده، ما فيش مشكله. لو قالها على سبيل الاستهزاء يبقى استهزاء بالقران، يبقى ما كانش مسلم اصلا. يعني اللي هيستهزئ بالقران ما كانش مسلم، ده هو محتاج يدخل الاسلام بقى. يعني حد هيستهزئ بالقران دي من الحاجات الاساسيه، يعني ما فيش مسلم هيستهزئ بالقران. انما لو بيقولها على سبيل التعلم ما فيش بأس. فهم هنا بقى ربنا بيضرب لنا مثل، ان هم مثال على ما حدث لهم، هذا يقع كنوع من الاختبار. ممكن ربنا سبحانه وتعالى يضرب هذا المثل ان في ناس في قلوبها مرض مش هتتحمل. ازاي كلام ربنا يبقى فيه كلام عن البعوض؟ ازاي كلام ربنا يبقى فيه كلام عن عنكبوت؟ مش قادر يستحمل، لانه ما سلمش لربنا سبحانه وتعالى ايمانا وتوحيدا وانقيادا واتباعا. وده بتلاقيه في كل حاجه، تلاقي نفس الايه حد يسجد لها خشيه لله عز وجل، وناس تزداد كفرا وفسوقا وبعدا. طب مين اللي هيضل بقى؟ احنا قلنا ايه ربنا جاوبهم؟ قال يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا. الاثنين في ناس هتضل وفي ناس هتهتدي. طب مين اللي هيضل؟ اللي مش هيعجبه. في ناس مش عاجبها القران، هو عايز قران على مزاجه كده، مش عايز قران يتكلم في التفاصيل، مش عايز قران يعمل امثال بحيوانات، مش عايز قران يفضح له الدنيا، مش عايز قران لا فده يضل. مين دول؟ ده صفاتهم ايه؟ وما يضل به الا الفاسقين، وما يضل به إلا الفاسقين. استثناء منفي يفيد الحصر والقصر. الفاسق هو اللي هيضل، هتعرف على طول عنده مشكلة في قلبه. الفسق أصلا يعني إيه؟ لك فسق في اللغة من فسقت، أنا دايما بشرح لكم. عارفين التمر الرطب، التمر اللي هو بيبقى لونه أسود شوية كده وبتضغط كده القشره بتاعته، فايه شوف اللفظ هقوله، فتفسق التمره، يعني ايه تخرج من قشرتها كده، فمعناه في معنى الخروج، التفلت، التفلت من ده. وحتى ورد عن بعض الصحابه، اعتقد سيدنا سعد بن ابي وقاص، ان الايه دي يقصد بها الخوارج. طبعا هو مش مقصود بها تحديدا الخوارج، لكن هو اسقطها عليهم، لانهم كما قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرميه. فالفاسق ده له صفات ربنا سبحانه وتعالى هيذكر صفات، بس اهم صفه ان هو فاسق، ان هو مش عايز يبقى محكوم، مش عايز يرتبط لا بعهد ولا بميثاق ولا بعلاقات، عايز دايما يبقى متفلت كده. عارفين بقى فكره المعاني بتاعت الليبراليه الحديثه، والمقصود طبعا مش مقصود اللي هي الاختزال، لكن المعنى الاساسي اللي هو انت حر ما لم تضر. احنا عندنا في الاسلام انت حر ما لم تعصي، لان احنا عندنا مرجعيه عليا في دين. شوف الفرق بسيط اهو، بس هو فرق. الاسلام فيه حريه، بس حريه في سياق الايه؟ في سياق الشرع. طول ما انت بتشتغل شغلانه حلال، بتبذل وسعك، بتعمل خير، بتعمل، خلاص انت حر. هو عنده ما لم تضر، وتحديدا ما لم تضر غيرك، يعني لو هتضر نفسك ماشي مفيش مشكله. لا، انت الاسلام بيقول لك ايه؟ ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما. انت ما ينفعش حتى تضر نفسك. ما تشربش خمر عشان الخمر ده فيها اذهاب للعقل وافساد وام الخبائث وما الى. طب ما انا حر. لا، انت مش حر. ما لم تضر. لا، انا مش هضر. ما لم تعصي. فهذا هو الفاسق. الفاسق بقى عايز يبقى حر تماما، مفيش اي حاجه تحكمه، وده اللي بيؤدي لفساد في الارض، الفساد الكبير اللي هيجي دلوقتي. خلي بالك، مطلع سوره البقره اتكلم عن الفساد اكتر من مره. واذا قيل لهم لا تفسدوا في الارض قالوا انما نحن مصلحون، وهيجي تاني دلوقتي الكلام ويفسدون في الارض. فالفاسقين دول اول لفظ اللي هو تعريف بيهم ان هم متفلتين. وبعدين ربنا يقول الاسم الموصول برضو اللي هيعرفنا كمان صفات عنهم، الذين. الذين بيعملوا ايه بقى؟ كلها هتلاقيها حاجات لها علاقه برفض ان شيء يحكمهم، ان اوامر ونواهي تسيطر عليهم. مش عايز دين، ما دخلش الدين في الموضوع على طول. دايما يقول لك ما دخلش الا بغض النظر عن الدين. ليه بغض النظر عن الدين؟ ليه بغض النظر عن ايه؟ المانع ان احنا نجي نشوف وجه الشرع في الامر ده ايه؟ هو مش عايز كده. عشان كده ربنا قال ايه بقى؟ الذين ينقضون، اول صفه بقى من صفاتهم، هو قال ثلاث صفات عنهم بعد كلمه الفاسقين. يبقى الفاسقين المتفلتين اللي بيخرج من الشيء اللي بيتفلت منه، وبعدين قال ثلاث صفات عنهم في هذه الايه، الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاق. النقض في اللغه هو الفسخ، يقول لك حل ما ركب ووصل، حاجه متركبه على بعض اتحلت، وقال لك بفعل يعاكس الفعل الذي كان به التركيب، زي نقد الحبل المفتول كده يتفك عكس، يعني هو متفتل كده انت تفكه كده، ده اسمه النقد. واستعمل هنا مجازا في ابطال العهد، يقول لك نقد العهد، ويعبر عنه بالنقد لانه ابلغ في الدلاله، من مش مجرد قاطع، لا ده هو اتفك خالص، افسد هيئه الحبل، ما عادش حبل بعد ما كان ملفوف كده ومبروم، لا اتفك خالص، مش مجرد انه قطعه ممكن يربطه تاني، لا ده ما عادش حبل اصلا. ينقضون عهد الله. والعهد اللي هو اللي بيتنقد ده، بعضهم قالوا ايه؟ حجه التوحيد، دلاله الفطره، فطره الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، عهد الفطره اللي كان في ظهر سيدنا ادم، واذا اخذنا من بني ادم من ظهورهم ذريتهم، واذا اخذ ربهم كمان بني ادم من ظهورهم ذريتهم واشهدهم على انفسهم الست بربكم قالوا بلى شهدنا. عهد الذر اتكلمنا عنه قبل كده، مش هنلحق بقى نتكلم عنه النهارده. كل ده كلام اتاخد في مساله ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه. الميثاق التقوية والتثبيت، يعني كمان حصل فيه تقوية، حصل فيه تثبيت، هم بقى بينقضوا كل ده أيا كان بقى العهد ده، الإيمان، التوحيد، كل العهود. ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه، من بعد ما اتربط، من بعد ما قال لا إله إلا الله، من بعد ما خد هذا الميثاق على نفسه. فدي أول صفة. شوف بقول لك إيه، فاسق ومش عايز حاجة تحكمه، ولا عهد ولا مش عهد، لا، ينقضون عهد الله من بعد ميثاق، ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل. في حاجات ربنا سبحانه وتعالى أمر أنها تكون متصلة، الرحم، العلاقات الإنسانية، الجيرة، موالاة المؤمنين، الاجتماع على صلاة الجماعة، الأقوال الطيبة، هو مش عايز يوصل حاجة، مش عايز يوصل حاجة. كل واحد له علاقات مختلفة، في علاقات مع ربنا المفروض تكون دايما موصول بالله. حتى وإحنا بنشرح في درس الصلاة كده، من أعتقد من شهرين تقريبا، لما كنا بنشرح في سلسلة حياة طيبة، وكلمنا عن الصلاة، قلنا ان الصلاة معناها من الصلة، فانت موصول، موصول بربنا وانت بتصلي، فلا ده بيقطع الصلاة، بيقطع الرحم، علاقة مع الناس، علاقة مع هو بقى عايز يقطع كده، مش عايز حاجة تحكمه خالص. كلنا عايشين مع بشر، عايشين مع في صحاب، في زوجة، في لا مفيش، هو عايز يقطع كل حاجة إلا اللي هو على مزاجه بس. يقطعون ما أمر الله به أن يوصل، وتحس كده أمر الله به أن يوصل دي فيها الدلالة كده زي اللي هيجي بقى في أحكام سورة البقرة قدام شوية، اللي هي إيه؟ إن لا، أنت علاقاتك دي محكومة بأمر الله عز وجل. علاقتك مع زوجتك، علاقتك مع أولادك، علاقتك مع أخواتك، علاقتك مع رحمك، علاقتك مع جيرانك، كل حاجة فيها أحكام. علاقات أنت في حاجات أنت ملزم بيها، وفي حاجات أنت مش يعني ممكن تكون مستحبة. إيه اللي هيحكمك في كل ده؟ أمر الله. ألا مش العقوبات؟ العقوبات ممكن تهرب منها، عقوبات الدنيوية أيا كان بقى الحكومات تفرضها ممكن الواحد يتهرب منها، لكن الصلة بالله والصلة بأمر الله عز وجل، وإن ربنا سبحانه وتعالى جعل هذا الدين يدخل في هذه العلاقات، أمر الله به أن يوصل، كل ده برضه هم عايزين إيه؟ يقطعوه. ثم قال الصفة الثالثة بقى، ويفسدون في الأرض، وده النتيجة الطبيعية بعد ما الصلات اتقطعت، الصلات اللي بين العبد وبين ربنا، والصلات اللي بين العبد وبين الناس، خلاص يحصل بقى الفساد، تقطع الأرحام. قال هل عسيتم أنت وليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحمكم؟ دايما علاقة بين التقطيع وبين الإفساد، إذا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. دايما التقطيع ده بيحصل بعده الفساد والعياذ بالله. ويفسدون في الأرض زي ما جت على المنافقين من صفحة ولا حاجة، بتتكرر هنا تاني، ويفسدون في الأرض، نتيجة حتمية مهما ادعى بقى إنما نحن مصلحون. لا لا لا، خلاص إذا قيل لهم تفسدوا في الأرض قلناها شرحناها واحنا بنتكلم عن المنافقين، لا لا ده احنا بنحب، لا هم الحقيقة دايما أنهم ما يفعلونه إفساد. إفساد، والفساد ده مفهوم واسع جدا، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، معاصي، إفساد في الأرض. الفساد بيقع بعبادة غير الله، بالصد عن سبيل الله، بالاستهزاء بالدين، الاعتداء على حقوق الغير، كل ده من وجوه الإفساد. يبقى ثلاث حاجات: نقض عهد، قطع ما أمر الله به أن يوصل، فساد في الأرض. ربنا ذكر ده كله في آية واحدة: ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه، ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل، ويفسدون في الأرض. بعد ما ربنا قال كل ده، هما بيعملوا كل ده ليه؟ دايما كنت بقولها لكم على المنافقين، وقلتها قبل كده في سلسلة النفاق اللي هي كان اسمها خشب ومسندة، وبقولها دايما كده وبنكررها تاني. أغلب اللي بيتعامل سواء من الكفار أو المنافقين عشان المصلحة، هو عايز مصلحته العاجلة، هو عايز يكسب. دايما المنافق مع الفرقة الكسبانة، فهو عايز يكسب. فتيجي الآية في خاتمتها تقولك لا، هو بيعمل كل ده عشان يكسب، بينقض عهد الله، بيقطع ما أمر الله به أن يوصل، يفسد في الأرض كله عشان يبقى رابح في الآخر. أولئك هم الخاسرون، وعليكم السلام ورحمة الله. أولئك هم الخاسرون، من الخسر والخسران، وهو النقص، اللي نقض عهد ربنا، اللي قطع ما أمر الله بوصله، اللي أفسد في الأرض، هو كل ده عشان يكسب ويفوز، لا يخسر، هو ده اللي خسر. وخسر، قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، ألا ذلك هو الخسران المبين. وتكلمنا في رمضان الماضي بالتفصيل في سلسلة أولئك هم المفلحون عن نقيض الفلاح وهو الخسران. أولئك هم الخاسرون، كل ده بيعملوا عشان يكسبوا، بيقطعوا الأرحام، بيقطعوا ما أمر الله به أن يوصل، بيفسدوا في الأرض، ما بيخضعوش لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم، خايفين على منزلتهم، عايزين مكان، عايزين مال، برضو هيخسروا. كل المناهج التي تؤدي إلى هذا الفساد ستؤدي إلى الخسران، دي عقيدة لازم تكون موجودة عندنا. ثم يأتي بعد ذلك سؤال قرآني، ربنا سبحانه وتعالى بيبدأ بقى إيه؟ احنا قلنا برضو كان سلسلة عملناها قبل كده بفضل الله كان اسمها سؤالات القرآن. السؤال القرآني هنا سؤال مهم جدا في القرآن، كيف تكفرون؟ تخيل بقى ده من أوائل الأسئلة القرآنية، ربنا سبحانه وتعالى بيسأل هنا سؤال استنكاري، كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. خلي بالك، في الأول قلنا أول أمر في القرآن يا أيها الناس اعبدوا ربكم، اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم. هنا بقى في السؤال بيقول، يبقى أول أمر اللي قلنا المرة اللي فاتت اعبدوا، أول سؤال كيف تكفرون؟ إزاي ما تعبدوش ربنا؟ إزاي بعد كل النعم اللي في الأرض دي كيف تكفرون بالله؟ وإنت أصلا أول نعمة فيك أنت كنتم أمواتا، كنتم نطفة فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم. يبقى هنا السؤال ده مش السؤال عن استعلام عن حاجة ربنا لا يعلمها معاذ الله، إنما سؤال استنكاري توبيخي، اللي هو إزاي تعمل كده، كيف تكفرون بالله. وده مهم جدا في الطرح القرآني. دايما القرآن بيتعامل مع الكفر مع التعامل معه في الردود عليه وكل الحجج والبراهين، لكن لازم كل فترة كده إن ده مش طبيعي، إن الكفر ده لازم يبقى فيه حالة من حالات التعجب، حالة من حالات إزاي دول يكفروا، إزاي تكفر، إزاي أنت قادر تعيش وأنت كافر. لازم يتعامل مع الكفر ده إنه شيء غريب. للأسف مؤخرا بسبب الانفتاح الزائد بين الناس مع وسائل التواصل والحاجات دي، بقى في نوع من التعامل مع الكفر او الالحاد او ما الى ذلك على انه يعني راي، يعني تعالى خد الراي وراي الاخر. لا، القران طريقه طرحه مش كده. القران طريقه التعامل معاه مع الرد ومع الحجه ومع البراهين وكل ده، ان برضه ده ازاي. عارفين كده صاحب الجنتين وصاحبه المؤمن لما قعد يقول ايه، انا اكثر منك مالا واعز نفرا، وبعدين دخل جنته وهو ظالم لنفسه، قال ما اظن ان تبيد هذه ابدا، وما اظن الساعه قائمه، ولئن رددت الى ربي لاجدن خيرا منها منقلبا. صاحبه المؤمن قال له ايه؟ نفس الخطاب القراني، اكفرت؟ معقول اكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفه ثم سواك رجلا لكنه والله ربي ولا اشرك بربي احد. لازم تسميه الاشياء بمسمياتها. كل في ناس عندها كده حساسيه، انت هتجيب سيره الكفر يا عم، ربنا اللي بيقوله اول سؤال قراني، كيف تكفرون، ازاي كفرتم، كيف تكفرون بالله وكنتم امواتا فاحياكم. ازاي؟ لازم احساس ان الكفر ما يبقاش فيه تصالح مع الفكره دي. ممكن تدعو الكافر، ممكن تؤلف قلبه، لكن ما تتصالحش مع الفكره دي، ما ينفعش مهما كانت من فلسفه ومهما كان شكلها حلو وتصاغ بقى في صورة نظريات. يعني احزنني من يومين حد فاضل، يعني مش هذكر اسمه عشان ما سوقش للمنتج يعني، فكان بيتكلم عن وانا بحب المنتج بتاعه، بيبقى متعوب عليه يعني، بس عمل حلقة عن نظرية التطور. والحقيقة هو ما كانش بينتصر لنظرية التطور، بس برضو كان فيه نوع من عمل يعني ايه النتيجة او المحصلة بعد ما تتفرج على الحلقة، ان عادي يعني ناخد وندي ونشوف وايه الموضوع، والموضوع مش معادي قوي للفكرة بتاعت او للعقائد الدينية. فبتفصل لفرحلة ان نوع من انواع التصالح مع هذه النوعية من الفلسفات. لا، القرآن مش كده. القرآن كيف تكفرون بالله، خلاص واضحة جدا، اتسمي الاشياء بمسمياتها. على فكرة في نقطة مهمة لازم تاخدوا بالكم منها، هو الموضوع ما كانش بالسذاجة بتاعت الناس متصوراها، ان الكافر ده بس جايب حجر وبيسجد له. العرب ما كانوش بالغباء ده، لا، هو كان فيه اساسات. قصة اصحاب صاحب الجنة وصاحبه المؤمن، ان هما كانوا اتنين مؤمنين في البداية. انا كنت كتبت عنها فصل كامل في كتاب ملامح، اعتقد الكتاب موجود منه نسخه PDF، وكنت عملت عنها حلقه برضو في برنامج يحمل نفس الاسم لو عايز تستزيد من ايه قصه صاحب الجنتين وصاحب المؤمن. المهم نرجع لموضوعنا. العرب لما كانوا بيسجدوا للاصنام او بينذروا لها او بيذبحوا لها، كل الكلام ده ما جاش من فراغ. يعني ما افتكرش ان الموضوع كده فجاه واحد طقت في دماغه، لا، كان بيتأصل له، كان بيتحط له برضو يعني سياق مقنع طبعا هؤلاء، لكن ما هوش يعني، ما تفتكرش ان هو حاجه يعني ساذجه تماما، لا. بس القران لما خاطبها على انها ايه؟ لا، كيف تكفرون، ازاي، ده انتوا كنتوا ولا حاجه، هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، وكنتم امواتا فاحياكم، ازاي تكفر بعد كده، ثم يميتكم يقبض ارواحكم بعد تنقضي الاجل، ثم يحييكم يبعثكم بعد الموت. يبقى الإماتة انتوا شايفينها، والقبلها وانتوا كنتوا أموات، انت شايف كنت مجرد نطفة، وبعدين ربنا سبحانه وتعالى سواك فعدلك وخلقك وأصبحت إنسان ناضج وكبرت، وبعد كده هتموت وهتشوف ده، شفت الناس اللي ماتت، وبعد كده إيه؟ هتحيا، وربنا سبحانه وتعالى أخبرك بده بالأدلة العقلية والأدلة النقلية. ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. في النهاية هترجع له بقى، هتعمل إيه؟ وبعدين بعد ما اتكلم عنك انت، عن خلقك انت وعن موتك وعن حياتك، بعد كده قال ايه؟ هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا ثم استوى الى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. بعد ما ذكرك بقدرته عليك انت، جواك انت، وانت كنت ميت واحياك، بدأ يكلمك عن الخلق، كل ما في الأرض من حيوان ونبات ومعادن وجبال، كل ده عشانك أنعم عليك. كلمة طب عرفت منين؟ إنه عشانك، ما أنت الإنسان. وقال إيه ربنا؟ هو الذي خلق لكم، خلق لكم. بعض العلماء خدوا الآية دي شاهد إن الأشياء اللي فيها نفع مأذون فيها، اللي هي الأصل فيها الإباحة، إنها مباحة ما لم يقم دليل منفرد على حرمة الشيء. يعني كل حاجة فيها نفع ما دام ما فيش حاجة على تحريمها تبقى خلاص حلال. جابوها من الآية دي، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، جميعا كل حاجة مخلوقة ليك ربنا سبحانه وتعالى مسخرها لك ومذللها لك. فربنا سبحانه وتعالى بقدرته فعل كل ده وبتكفر، كيف تكفرون؟ بعد ما ربنا سبحانه وتعالى قال لك كده على نفسك كنتم أمواتا، بعد كده بيقول لك على الكون جعل لكم. وفيها كلمة مودة كده، عارف كلمة جعل لكم؟ عارف كده لما، ولله تعالى المثل الأعلى، لما حد مثلا يزور حد يقول لك ده أنا عامل لك ده بإيدي، ده أنا عامل لك صينية الكيكة دي بإيدي دول، ولله المثل الأعلى أنا عاملها لك أنت، أنا عامل لك ده الشيء ده عشانك أنت، بتحس بإيه؟ تحس إن ده شخص ودود، ده في الدنيا. ولله المثل الأعلى، ربنا بيقول هو الذي جعل لكم، خلق لكم ما في الأرض جميعا، كل الأرض وكل الحاجات الميسرة دي ربنا عاملها لك أنت كإنسان تنتفع بيها. ثم استوى إلى السماء، بعد ما اتكلم على الأرض، ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات. استوى العلماء هنا يقولوا، رغم أن هم في هذا السياق بيذكروا العلو وبيثبتوا لله عز وجل العلو، سبح اسم ربك الأعلى، لكن قالوا أن السياق ده يقصد به أقبل وعمد إليها، يعني أقبل إلى السماء وسواها. فقالوا أن الدليل على الاستواء والعلو مش في هذه الآية، لكن كانوا بيذكروها عشان يثبتوا هذا، إنه دايما بيجهر بهذه العقيدة، عقيدة إثبات العلو لله سبحانه وتعالى بغير تكييف ولا تشبيه ولا تمثيل ولا تعطيل. السماء بعد كده استوى ليها، فإيه؟ فسواهن سبع سماوات. سواهن يعني إيه؟ يعني خلقهن وأبدع في صنعهن. استوى إلى السماء على إليها وارتفع، ده بعض الأقوال، أو قصد إليها وعمد من غير تكييف ولا تحديد ولا تشبيه زي ما قلنا. وتنزيه ربنا سبحانه عن كل ذلك، وزي ما الإمام مالك قال الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. عشان كده هكتفي في هذا السياق بهذا. لكن العلماء لما اتكلموا هنا بقى قالوا إيه؟ فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. إن ربنا سبحانه وتعالى خلق هذه السماوات، خلي بالك أول السؤال إيه؟ كيف تكفرون؟ أنتوا شايفين خلق السماوات وخلق الأرض؟ طبعا هنا في زي ما قلت لكم في نقاش دائر بين العلماء في مسألة الخلاف لما تجمع مع آية النزاعات. هنا السياق في الآية دي إيه؟ جعل لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء، فهنا ترتيب خلق السماء بالترتيب كده بعد خلق الأرض. طب في آية النزاعات ربنا بيقول إيه؟ أنتم أشد خلقا أم السماء بناها، رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها. فكده السماء الأول ولا الأرض الأول؟ أيا كان العلماء لما ذكروا ذلك اتكلموا بقى أن إيه الدحي كان غير الخلق في الأول، هو خلق الأول الأرض وبعدين خلق السماء وبعدين دحى الأرض، يعني بسطها على قول العلماء، بسطها للإنسان على المدى البعيد. مش هدخل في قضية بقى الأرض بقى مبسوطة ولا كروية والكلام ده، بس هو على مستوى الشخص نفسه هي منبسطة قدامه، انت قدامك انت بتشوفها على مرمى البصل منبسطة، قال لك ده المعنى. لكن مش ده القضية بقى، يعني التناقض ده مش هو القضية، لأنه مفيش تناقض. هما زي ما قلت لك قالوا ان البداية خلق ما فيها ثم تسويتها بعد خلق السماء. طيب المهم اللي المفروض تطلع بك متدبر ما يفهم من هذه الآيات، تخرج بأن الله عز وجل أكرمنا بهذه الأرض وبهذه السماوات، من وسط كل هذه الكواكب جعل هذا الكوكب وجعل هذه الأرض مناسبة لمعيشة الإنسان، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. عشان كده تختم الآية وهو بكل شيء عليم، هو بكل شيء عليم. الكلمة بقى اللي هتيجي بعد كده لما علم آدم الأسماء كلها، فربنا سبحانه وتعالى ذكر لك علمه في خاتمة هذه الآية بعد أن سأل هذا السؤال الاستنكاري في البداية، كيف تكفرون؟ فلا يوجد تصالح هنا مع الكفر، بل إثبات للفظه وللعدم التصالح معه، وأنه شيء شاذ غير مقبول، وأن الله سبحانه وتعالى ينكره ويستنكره على من وقع فيه. أكتفي بهذا القدر اليوم إن شاء الله، عشان نبدأ بقى في اللقاء القادم آيات خلق سيدنا آدم عليه السلام وسجود الملائكة، وهذه الآيات اللي هناخدها إن شاء الله على بعضها بإذن الله في اللقاء القادم، عسى أن يكون في موعده بعد الغد في الثلاثاء إن شاء الله بعد العصر. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بالقرآن العظيم، وأن يغفر لنا أي زلل وأي تقصير منسوب لنفسي وللشيطان، والله عز وجل منه براء. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.